الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. في نهاية الدرس إن شاء الله هذه نبذة عن مؤسسة جماعة التبليغ لمن أراد يزيد منها بعد نهاية الدرس إن شاء الله. انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي في عند مناقشة المؤلف حفظه الله لأبي العلاء الموضودي حينما زعم أن غاية الأنبياء من رسالتهم ودعوتهم هي إحداث انقلاب في القيادة والوصول إلى الحكم، وقد ناقش المؤلف حفظه الله هذه الدعوة وبين أنها دعوة باطلة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، وكان الأولى بالموجود أن يجتهد في دعوة قومه إلى التوحيد، لا سيما وأنه يعيش في بلاد الهند وهي التي يوجد فيها من العقائد والوثنيات ما لا يكاد يوجد له مثيل في غيرها من بقاع الأرض، تعبد فيها الأوثان والأصنام والقبور الفروض، كثير من الدواب، كثير حتى من الحشرات ونحوها، يوجد من يعبدها في تلك الديار. أيضا الذين دخلوا في الإسلام في تلك البلاد تأثروا بجيرانهم من الوثنيين، وصار كثير منهم عبادة تشبه عبادة البوذيين، تشبه عبادة الهندوكيين، تشبه عبادة عباد الأوثان. حتى ذكرنا في المؤلف والشيخ حفظه الله قد ذهب إلى تلك البلاد، ذهب إلى الهند، فتجد مسجد وبجواره معبد وثاني لا تكاد تفرق بين هذا وهذا، فهذا مزين ومزخرف بأنواع الورود والزهور والأكاليل، والمعبد الوثني كذلك. المعبد الوثني تجد فيه من يتضرع ويعفف ويخشع ويبكي عند قبر، وتدخل ذلك المسجد تجد فيه قبر وحوله من هو معتكف خاشع خاضع ذليل يبكي يطلب من صاحب هذا القبر ما لا يطلب إلا من الله جل جلاله. الشيخ يقول كان الأولى بالموجود أن يعنى بهذا الجانب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين، وفي الوقت نفسه أن ذلك البلد هو في أشد الحاجة إلى دعوة توحيد تبين لهم حقيقة هذا التوحيد وحقيقة ما يضاده. لكن بدلا من ذلك أسس جماعة وأخذ يصارع في هذه الجماعة الفكرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله وحفظ الله شيخنا والحاضرين، ويقول: ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين. ويقول عن الموجود، هذا النقل الثاني عن الموجود. نعم. ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. أما المسلمون فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة ولا يكاد يفطنون لمكانته وأهميته في الدين. يعني هو يرى أن الزعامة والوصول إلى الحكم هذه الغاية العظيمة الكبيرة غفل عنها الناس المسلم وغير المسلم. لماذا غفل عنها المسلمون؟ قال لأن كثير منهم ينظر إلى مسألة الزعامة والقيادة أنها مسألة سياسية بحتة، يعني ليس لها علاقة بالدين، ليس لها علاقة من بعيد ولا من قريب بالدين، فيهملونها من هذا الجانب. نعم. وأما غير المسلمين فبما نشأوا عليه من التعصب على الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا بتعاليمه وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وأن سعادة البشر وغبطته إنما تتوقف على أن يكون زمام أمور الدنيا بأياد الصالحين العادلين. واضح الآن. يقول المودودي إن كل النكبات التي تمنى بها البشرية، يمنى بها الجنس البشري، كل النكبات التي تقع على وجه الأرض سببها ما هو؟ عدم تولي الصالحين زمام الحكم. إذن يقول سعادة البشرية وهناء البشرية وغبطة البشرية وسرور البشرية وسعادتها يتوقف على شيء واحد، ما هو؟ أن يتولى زمام الحكم الصالح. نعم. أقول ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم، هو شيء مهم، ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجزى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. يقول نعم، كون يعني الأمر يكون بعيد الصالحين لا شك أن هذا أمر عظيم وأمر طيب وأمر فيه خير كثير بإذن الله، ولكن ليس بالدرجة التي صورها الموضوع. فهناك ما هو أعظم وأهم وألزم منها، الذي عبر عنه بقوله الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. هذه الغاية الحقيقية، الدعوة إلى التوحيد للوصول إلى كرسي الحكم. نعم. وقوله إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وقوله قد تكون هي من الأسباب. أقول قد تكون، أقول قد تكون، هذا رد الشيخ الآن. عندي فيها أقول قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخرى هي صبر الشعوب بالله وإشراقها به وبسوقها عن هداية الأنبياء. سمعنا كلام المودود، يقول كل المشاكل التي مني بها الجنس البشري سببها قيادة غير الصالحين للحكم. الشيخ يقول قد يكون هذا من الأسباب، لكن هو السبب كله لا. نعم. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يعني أمرا قدريا كونيا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرا قدريا كونيا وليس هو بالأمر الشرعي، لأن الله لا يأمر بالسوء ولا بالفحشاء ولا بالفسوق والفجور. نعم. فانظر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، إذن سبب البلاء الذي نزل بهم سبب الفسوق والعصيان، بغض النظر هذا الفسوق والعصيان صدر من الحاكم أو من المحكوم، وهو شرط أن هذا الفسوق من الحاكم. نعم. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال وكأي نكرة في سياق نفي تفيد فالعموم، كل مصيبة صغيرة وكبيرة فهي بما كسبت أيديكم، ما قال فبما فبسبب تولي غير الصالحين زمام الحكم، واضح؟ إنما أعاد هذه المصائب إلى ما كسبته الأيدي. نعم. وقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. القرية في لغة العرب في لغة القرآن الكريم معناها المدينة، معناها المدينة. نعم. اليوم نحن في عرفنا يعني البلدة، الهجرة الصغيرة. نعم. فبظلم الناس حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمرة والأمراض الفتاكة والمجاعات المهلكة والصواعق والبيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها. وهذا الآن هذا وهذه الحقيقة الشرعية ابتلينا في هذا الزمان من يحاول جاهدا استنكارها وأن ما هناك علاقة العلاقة ما في علاقة أبدا بين وقوع المصائب وبين الذنوب لا في كما يزعمون لا علاقة لا علاقة بين هذا وهذا. فإذا نزل القحط وقلنا يا ناس أن هذا سبب الذنوب تبوا إلى الله قالوا هذه ظاهرة طبيعية ظاهرة طبيعية لما ينزل المطر. طيب تاب الناس وأنابوا وأنزل الأمطار قالوا أيضا هذا ما له علاقة بالتوبة ولا بالإنابة. طيب وين تذهب هذه الآيات؟ أين تذهب هذه الآيات؟ نرمي بها من أجل خاطر الكاتب العلماني الفلاني والمنافق الثاني؟ لا، كتاب الله عز وجل واضح واضح الدلالة في ربط المصائب بالمعاجز بالذنوب. يلبسون على الناس بتلبيس كثير يقول لك طيب ليش يعني شوف بلاد كفار وأمطارهم غزيرة وأشجارهم خضرة طيب في شيء اسمه ابتلاء في شيء اسمه استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اسمه استدراج. السلف قالوا إذا رأيت نعم الله تتوالى عليك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أنه إيه استدراج. طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا فما نترك هذه الأدلة الواضحة الصريحة من أجل مثل هذه الشبهات اللي يراد من ورائها التشكيك ويراد أيضا من ورائها أن يتمادى الناس في المعاصي لا يستعظون بمواعظ الله ولا بنذره التي يرسلها تخويف في العباد. نعم. ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. ولذا ترى إبراهيم يقول يعني مثلا الحاكم حكم ولكن حكم بالجور حاب قريبه حاب ولده حاب كذا وحرم بعض الرعية من مال من منصب من شيء جريمة لكنها تبقى مثلا معصية. ذاك الشخص اللي يعبد غير الله والجريمة أعظم الجرائم الشرك الأكبر فأي معظم هذا ولا هذا؟ فالمقصود أنه يعني ليس شرطا أن يكون البلاء والمصائب والمشاكل التي تحل بالبلد أو بالبلاد أو كما يقولون بالجنس البشري أنها بسبب تولي غير الصالحين. نعم. ولذا ترى إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا. وفي وقته رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي وقته أظلم الحكام وأعشاهم وأفسدهم لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك. فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأذل صوت الشرك صلح حال الناس حكاما ومحكومين. ويقول أيضا هذا النقل الثالث فقرة ثالثة ينقلها الشيخ رضي حفظه الله عن موجود. نعم. فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاقتراب والأخلاق الذكية بالإباحية والحسنات بالسيئات لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم بالأخلاق الحسنة. يظهر أنه هنا يعني في نظر هنا أن في خطأ من حيث الأسلوب اللغوي. هو يقول الموجود فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد هو يقصد أن الأرض فيها فساد وهذا المصلح يريد أن يزيل الفساد ويضع بداله إيه بدلا منه الصلاح. لكن ما يكون بهذا التركيب ما يكون بهذا التركيب يكون صواب العبارة ويستبدل فيها الفساد بالصلاح لأنه العرب لما تقول استبدلت كذا بكذا أي نحيته أزلته وجعلت الثاني مكان الأول فالذي دخلت عليه الباء هو المجعول مكان المنصوب واضح ولا لا؟ نعم. يستبدل فيها يعني هذا اللي يظهر لي والله أعلم أنه يكون صواب العبارة، ويستبدل فيها الفساد بالصلاح، يعني يزيل الفساد ويجعل بدلا منه إيه؟ ويجعل منه بدلا منه الصلاح. طيب واصل من قوله ويعظهم لا يكفيه أبدا. لا يكفيه أبدا يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم بالأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه. قوله بل من المحتوم، الأمر الحسن يعني واجب. يعني اللازم، الواجب اللازم لا بد منه. نعم. ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها. يقول إذا أراد شخص أن يصلح، أراد مصلح من الناس أن يصلح في الأرض، طيب ماذا عليه؟ يقول ما يكفي أن يقوم يعظ، يقوم مقام الواعظ، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لا ما يكفي، هذا ما يكفي. طيب ماذا عليه أن يفعل؟ قال لا بد أن يجمع عناصر تقتنع بفكرته تنطوي تحت لوائه، فإذا اجتمع له العدد الكافي من العناصر ماذا يفعل؟ يذهب وينتزع الحكم ممن بيده زمام الأمر ويتولى هو مقاليد الأمور ويقوم بالإصلاح من فوق قوة السلطة. نعم. أقول رحم الله الموجود لم يدل نبي لم يدل نبي من الأنبياء بمثل هذه التصريحات القوية التي تكلفه وأتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا. لقد ألقى عبئا كبيرا على أناس ضعفاء. يعني الآن بيأخذ مجموعة من الشباب هؤلاء ويصارع بهم الحاكم، شباب قليل العدد ضعيف العدة، ويوجههم لمصارعة الحاكم. طيب النتيجة ينسفهم نفسه، يقتل من يقتل ويسجن من يسجن ويعذب من يعذب، وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل. شوف الحركات الإسلامية مثلا في مصر كيف تعرضت لأصناف وألوان وأنواع من الأذى، قتل وسجن وتعذيب وإلى آخره، ألوف مؤلفة من الشباب ذهبوا خسارة وللأسف بسبب هذه الدعوات التي ورط فيها القادة، يورط فيها الأتباع المساكين الضعفاء. نعم. انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كل نبي إلى قومه خاصة ويقول له، يعني خلص الله عز وجل حكمه أنه في زمن الضعف ما يكلف الأنبياء بالقتال، الله عز وجل ما كلف الأنبياء بالقتال في زمن الضعف. يعني أوضح مثال وأبرز مثال على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ما فرض عليه القتال إلا في المدينة بعد ما كثر العدد والعدد وتهيئت الظروف، أنزل الله عز وجل الأمر بالجهاد المسلح. أما قبل ذلك لا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان القتال في مكة حرام، كان القتال في مكة حرام، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأعطوا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا من لطف الله ورحمته أنه في زمن الضعف ما في جهة مسلح. هؤلاء أول ما يبدأوا يجمعوا 10-20 ميتين وقالوا يلا اغتالوا المسؤول الفلاني، يفجروا الخبر الفلاني، وفعلوا وصلوا، ثم يطلب على المسكين 2-3-4 وأخذوا وعذبوا عذابا شديدا هم وغيرهم. انظر يا أخي من رحمة الله بالأنبياء، كان الله يبعث كل نبي إلى قوم خاصة ويقول له إن عليك إلا البلاغ. إن بمعنى ما، إن نافية بمعنى ما، يعني ما عليك إلا البلاغ. إن لها عدة معاني شرطية ولكنها هنا ما نافية بمعنى ما. نعم. فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤولية الضخمة التي لم يكلف بها الأنبياء كيف تكون حياته؟ كيف يعيش بجحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء ولا دل عليه كتاب ولا سنة ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم. ومن أخطر من أخطر الأمور على الأمة زلة العالم. زلة العالم لأن زلة العالم يزل معه بسببها عدد كبير. لما زلة تكون باسم الدين فيظن من لا تميز عنده أنها من الدين فيتريث طالب العلم حينما يسمع من العالم كلمة قد تشكل لا يستعجل بقبولها والانقياد لها ولكن عليه أن يراجع هذا العالم ويراجع غيره من العلماء والعالم يعتذر له. العالم الذي زل هو عالم سنة ومعروف بتحريه الحق ما تسقط مكانة هذه الزلة ولا في كان ولا فعل مدام عرف أنه طالبه طالب حق وحريص على التمسك بالدليل الشرعي. ولكن تضر هذه الزلة من عرف أنها زلة ويسير عليها. فالعالم إذا أخطأ لا يتابع في خطأه وإنما يبين ويناقش ويناقش ويرجع وفي الوقت نفسه تخطب مكانته. اللهم إلا إن صار يعاند ويكابر على الخطأ فهذا في حقيقة الأمر ليس من أهل العلم. هذا صاحب هوى. لو أنه صاحب دليل كان خضع للدليل كان خضع للدليل. أما أنه يكابر ويراه ويلف يمين وشمال كل حتى لا يعترف أنه مخطئ ويرى مئات وعشرات من الشباب أو من الناس يتبعونه على هذا الخطأ ما ود يفقد يعني جماهير اللي تصفق له هذا صاحب هوى ما هو صاحب علم. نعم. الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة لانتزاع السلطة وأجمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا بل يربون الناس على العقيدة والخير فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم الأرض. هذا عندنا أيضا غلط في الحاء لكن الظاهر أن هذا الجين ووجدت لهم الأرض. نعم. فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله ويعلنوا كلمة التوحيد ويتبرأوا من الشرك وأوضاره وأقداره وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض ولم يعربوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يفتك بالأمم ولم يدخل هذا في حسابهم ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم فقل لي بربك من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم بالتربية والدعوة أتهبط علينا من السماء؟ هذا استفهام كاذب. هو شيء يقول الموجود أنت تقول إن مهمة الداعي أن يجمع عناصر صالحة فإذا تجمع له العدد المطلوب يذهب وينتزع الحكم من جله الأمر. طيب أنت يا الداعي يا الإمام يا القائد يا كذا أنت ما تربي أتباعك على التوحيد بل فتسويت جماعة فتحت مثلا بيت وقلت كل من أراد أن يحقق معي هذا الغرض في الوصول للحكم أهم شيء أنك تكون تكون يعني موافق على أصل الفكرة وهي الوصول إلى الحكم سواء كنت رافضي كنت شيعي كنت خارجي كنت صوفي كنت أشعري كنت أيا كانت عقيدتك ملتك فأهلا وسهلا بك المهم تجمعنا غاية واحدة وهي الوصول إلى الحكم. طيب أنت يا داعي ما ربيت الناس تربية شرعية على التوحيد والعقيدة فمن أين تجمع هذه العناصر الصالحة؟ يعني ما هو ميزان الصلاح عندك؟ ما هو ميزان الصلاح؟ على هذا الأساس يكون ميزان الصلاح ما هو؟ أن يكون الشخص يعني موافق له في أصله الفكرة وهي الوصول إلى الحكم. لكن إذا جينا للصلاح بالمصطلح الشرعي فالصالح الذي وحد الله عز وجل الذي اتبع السنة هذا هو الصالح حقيقة، الذي آمن إيمان صحيح وعمل عملا عمل عملا صالحا. ولهذا تجد الجماعة الإسلامية جماعة بلال المودودي في أعضائها من نجد كل الأخلاق كل الأخلاق في هنا نقل يعني كما يقول شهد الشاهد من أهل نعم هذا نقل كان في الصفحة السابقة يقول أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية هذا من اللي يقول نائب أمير الجماعة الإسلامية يعني ما فرد من أفراد العاديين لا نائب أمير الجماعة الإسلامية في كراسي البروفيسور غفور أحمد يقول أما موضوع عقائد الجماعة الإسلامية فإن فيها أفرادا من أهل الحديث والديوبنديين والشيعة والبريلويين وأنا أيضا بريل عقيدة صوفية سيئة جدا جدا فيها غلو كفر في الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرء بريلويا لا يمنع الانضمام إلى الجماعة الإسلامية. طيب هذه العناصر الصالحة في نظر الموضوع ليش حكم لهذه كلها بالصلاح؟ ليه؟ لأنها معه في نفس الخط أو في الغاية المنشودة وهي الوصول إلى الحكم. طيب أمثال هؤلاء هل يمثلهم الله عز وجل؟ الله قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب هل هؤلاء أهل الاستخلاف في الأرض ويمكنهم الله من الدين؟ هل هذا الدين الذي هم عليه هو الدين الذي رضيه الله؟ لا، الدين الذي رضيه الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول الأستاذ المودودي إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة بهذا العصر، وإنما هي مقرونة ومنوط بها منذ أقدم الأزمنة. وناهيك من شاهد من قول السائل الناس على دين ملوكهم، ومن ثم تكرر بالحديث إن علماء الأمة وكبراؤها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. الآن الموجود يقول يعني قضية أنها القيادة هي أهم القضايا وأصل الأصول، يقول هذه المسألة ما هي جديدة، مو أنا اللي استحدثها، بل هي مسألة معروفة من القديم. طيب وش الدليل؟ ما دليلك؟ قال الدليل يقول ناهيك يكفيك يعني يكفيك دليل على هذه المسألة المثل الثاني الناس على دين ملوكهم، قضية تجعلها هي غاية الأنبياء وقضية تذهب فيها أرواح الأبرياء، وفي الأخير دليلك عليها إيش؟ مثل يصلح هذا ما يصلح. هذا يروى عن بعض الناس حديث يضيفون إلى الرسول، لكن يقول السخاوي لا أعرفه حديثا، يعني مجرد مثل شاعر يتردد على الناس على دين ملوكهم. ثم قال إيش؟ ومن ثم تكرر في الحديث، يعني جو حد يقول لا تظلمون المودودي وما اقتصر على المثل وإنما أجب لكم حديث، وقال إن هذا الحديث الشيء تكرر يعني كان تكرر بروايات وألفاظ وأكده الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من أسلوب، فليس هذا الحديث ما ذكر النص. قال ومن ثم تكرر في الحديث إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. هل هذا حديث نبوي؟ ها؟ لا، هو يشير إلى حديث، لكن ما كلف نفسه يأتي بنص هذا الحديث الذي أشار إليه. إيش هو نصه؟ فلسان من أمتي إذا صلحوا صلحت أمتي وإذا فسدوا فسدت أمتي الأمراء والعلماء. هذا الحديث الذي كانوا يعني يشير إليه. لكن إيش حكم هذا الحديث؟ يقول الزاني موضوع مكذوب، ويقول أحمد فيه راوي كذاب، فيه راوي كذاب، أخرج ابن عبد البر وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس، لكن ما يصح، ما يصح، وما هو حتى ضعيف، بل إيش؟ بل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى أي درجة. قضية القضايا أصل الوصول في نظره، ثم لا يذكر لها إلا مثل وإلا حديثا مكذوب. نعم، يقول الشيخ المؤلف، نعم، يقول الشيخ حفظه الله: هكذا في نظر هذا المفكر الكبير، وأشهد الله وأشهد الله وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واهما على هذا المفكر. يعني أشهد الله لو أن واحد نقل لي نقل قال الموجود يقول كذا وكذا، ما يعني أجزم في صدقه، لو أنني سمعتها من إنسان صادق لظننته واحد، مو لم يكذب عليه لكن لم يصادق، لكن قلت يعني سأقول أكيد أنه أخطأ في فهم كلام الشيخ أو في النقل عنه. نعم، ولكن ماذا أقول؟ ولكن ماذا أقول؟ وماذا يقول غيري وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بها، ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس وخصوصا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخصها الله بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه هي مسألة المسائل، ومن أجلها دار الصراع بين الأنبياء والأمم الضالة، ومن أجلها أغرق من أغرق، ودمر من دمر، وخسب بمن خسب به، وعذب من عذب، وقد سقنا أدلة الكثيرة فيما سبق فارجع واقرأ. ثم يقول: الموجود غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، هذه الغاية. حتى إنه جعل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه الأشياء كل العبادات هذه اللي أركان الإسلام، وجعلها الموجودي جعلها تدريب للوصول إلى الغاية وهي الخلافة. هو كلام سيء في هذا الموضوع جدا، ما أدري الشيخ نقل هنا ولا لا، يعني انظر كيف حول إنسان هذه العبادات صلاة وزكاة وصوم وحج، إنها ما أريد منها إلا أن تكون إيش؟ تدريب للوصول إلى الغاية فقط، هي وسيلة للوصول إلى الحكم، هي وسيلة للوصول إلى الحكم. نسأل هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.